هل الحجر الذي في القدس يتعرف الفضاء كما يدعون؟ لا قال بلوغا لان طرف جبل ولا لا لا اصل الارض طرف جبل غير معلق وطرف جبل مقيم الارض ثابت بالارض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.